بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من دروس رياض الصالحين، وهي الحلقة 76. نسأل الله أن يجعلها نافعة لنا جميعا، المتحدث والمستمع والمشارك يوم نلقاه، إنه جل وعلا جواد كريم. لازلنا في باب بيان كثرة طرق الخير بمشاركة الأخوين الكريمين الشيخ خلوف الأحمري والشيخ ريان الدوسري، فحياكم الله أيها الأحبة. وحياك الشيخ. لازلنا أيها الأحبة في باب بيان كثرة طرق الخير، تفضل الشيخ ريان. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكر لأحاديث باب بيان كثرة طرق الخير فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم. بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. فقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. في رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. في رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. والموق الخف، ويطيف أن يدور حول البئر، والركية هي البئر. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيه بيان كثرة طرق الخير، وفيه بيان سماحة الإسلام. فأولا، ما يتعلق بكثرة طرق الخير، فهذا العمل اليسير الذي قام به هذا الرجل، حيث أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينما كان هذا الرجل يسير اشتد عليه العطش، وجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فوجد كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقى، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. وهذا دليل على أن هذا العمل اليسير الذي قام به هذا الرجل نال به أولا شكر الله جل وعلا، فالله جل وعلا وهو الغني الغفور، وهو غني عن عباده، كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فشكر الله له، ثم أيضا نال أمرا آخر، وهو مغفرة الله جل وعلا لهذا الرجل. ودلالة هذا الحديث أن هذه المغفرة للذنوب جميعا، صغيرها وكبيرها، لأنها مطلقة ولم تقيد. وهذا دليل على أن العمل اليسير إذا خالطته نية فإن العبد ينال بها رضوان الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، بعد أن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله شكر صنعه وغفر ذنبه، قالوا: إن لنا في البهائم أجرا. قال، وهذه قاعدة عظيمة، قال: في كل كبد رطبة أجر. ففي كل كبد رطبة، في كل حيوان تدخله الحياة الإحسان إليه، ينال به العبد هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. أيضا جاء في رواية أخرى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن بغيا، وهي التي تفعل فاحشة الزنا، رأت كلبا يطوف بركية، أي بالبئر يدور عليها من شدة العطش، فقامت هذه المرأة بنزع موقها فاستقت له فسقته فغفر الله لها به. وهذا أيضا دليل على أن هذا العمل كفر الكبائر وكفر الصغائر، لأن الزنا فاحشة كبيرة ومع ذلك غفر الله جل وعلا لها. فالعمل اليسير كهذه الأعمال يجب على المسلم أن يحرص عليها لينال الأجور العظيمة من الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل على بيان كثرة طرق الخير الموصلة إلى رضوان الله جل وعلا. أحسن الله إليك شيخ راشد. الحقيقة أنا أستعرض هذا الحديث أفكر في هيئات حقوق الإنسان وما يدور الآن من، يعني صح القول عليه، عبث بدماء الناس واستنزافها بشكل كبير، ويدخل معهم أيضا الشق الغالي والإرهاب بشكل عام. لكن سبحان الله شيخ راشد، يعني حرص الإسلام يعني على كثير من قضايا الحياة، لما يستعرض مثلا بنود هيئات حقوق الإنسان، بنود هيئات المنظمات الدولية وما تعتني فيه بالإنسان تهتم، لكن لما نطلع على مثل هذا الحديث نجد عظمة هذا الدين وأهمية أن نحن نبرز عظمة هذا الدين للعالم. صحيح، وذلك دائما يقال أن حقوق الإنسان أرساها الإسلام منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الدين جاء بتكريم الإنسان، وكما قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وأعطاه من الحقوق ومن ما يحفظ له كرامته الشيء الكثير، والمبين في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أيضا ما يتعلق بحقوق الحيوان، فهناك نصوص واضحة وجلية تبين كيف التعامل مع هذه الحيوانات، ما يتعلق بالنمل، تحريم حرقه، تجد هناك تفصيل كامل فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الحيوانات. لذلك يقول العلماء: حيوانات على أنواع، منها ما يحرم قتله، ومنها ما يجوز قتله لرد عدوانه، ومنها ما يكون جائزا في أكله وصيده ونحو ذلك. كل هذه التفاصيل التي يبينها العلماء دليل على عدم الاستهانة بهذه الأمور، فهي واضحة وبينة. ولعل أكبر مثال على هذا أن الله جل وعلا أدخل هذا الرجل الجنة وأدخل هذه المرأة الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى غفر لهم بهذا العمل اليسير الذي قدموه لهذا الحيوان وهو الكلب، وهو نجس في شريعتنا. وأيضا هناك أمر آخر في الإسلام، يقال إذا كان هذا التعامل مع هذا الحيوان بهذا الأسلوب الراقي، فالتعامل مع الإنسان يجب أن يكون أعلى وأعظم. لهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. فيحرص الإنسان على تقديم السقيا للناس، تقديم الطعام للناس، يحرص على أن يعينهم على قضاء حوائجهم ونحو ذلك، لأنه كما تقدم معنا في لقاءات مضت كلام الإمام ابن القيم رحمه الله أن الله يكون لعبده كما يكون العبد للخلق، فمن أحسن هنا أحسن إليه هناك، ومن عفى هنا عفي عنه هناك، ومن رحم هنا رحم هناك. فالتعامل مع الخلق يجب أن يكون بهذا القدر العظيم في التعامل. هذا دليل على سماحة هذا الدين وعلى يسره وعلى إكرامه وتعامله. وبالمناسبة، إذا كنا نتحدث عن حقوق الإنسان وقلنا إن القرآن والسنة قد بينتها، كذلك حقوق الحيوان، حتى البيئة أيضا حينما يتحدثون عن حقوقها وما يتعلق بها، هناك نصوص في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين حقوق البيئة. حتى في الحرب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الشجر ونحو ذلك. فكل الخير الذي يقدم في الدنيا تجد أن الإسلام وأن القرآن قد دل عليه، ودل عليه حتى ممارسات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. دائما ما نقول للآخرين: إذا أردتم أن تنظروا إلى الإسلام لا تنظروا إلى الإسلام للأسف في واقعنا المعاصر، لكن انظروا إلى الإسلام في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كيف طبق النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، كيف طبق تعاليمه، كيف طبق قيمه، تجد أنه أفضل يعني نموذج قدم لهذا الإسلام هو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. تجد يا شيخ يعني أن يجمع هذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق سواء بالجمادات ولا بالبيئة ولا بالحيوانات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء، فهذا عام لكل شيء، يعني فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ومن فجع هذه الحمرة بولدها وامرأة تدخل النار بسبب هرة، ونبي من الأنبياء ينكر عليها أن حرق أمة من النمل تسبح، فهذا يجعل الإنسان يعيد حساباته في التعامل مع الآخرين، التعامل مع هذه الحياة، أن يكون محسن حقيقيا مع الجميع. في التعامل مع الإنسان، التعامل مع الحيوان، التعامل مع البيئة، التعامل مع كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، تعامل المسلم مع غير المسلم. الآن الكثير يضع أن الأساس في هذا التعامل يجب أن يكون بالقتل وإراقة الدماء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان هناك اليهود، وهم الذين قال الله عنهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ومع هذا بتلك الوثيقة التي وقعت بين النبي بين المسلمين وبين هؤلاء اليهود استطاعوا في بداية الأمر أن يحموا هذه المدينة، فلما نقضوا عهدهم فيكون لنقض العهود والمواثيق هذا له مجال آخر مختلف، لكن الأصل هو أن الناس كما قال الله عز وجل لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين، لا نكره الآخرين لكن نحن ندعوهم إلى الإسلام، وهذا واجب علينا. وهذه الدعوة أعظم ما تكون تكون بتعامل الراقي مع الناس والإحسان إلى الآخرين، فهذا هو أعظم ما يجب على الناس أن يقومون به، وكما ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. حتى يا شيخ معليش بعد إذنك، حتى نوالي المؤمنين ونتبرأ من الكافرين، لكن هذا لا يمنع أن نعدل تجاههم، القسط، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ولا يجمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا، ويعدل هو أقرب للتقوى. هذا ما ينافي هذا يعني. صحيح. هذا مهم جدا، الفرق بين الولاء والبراء وبين العدل والقسط والبر والإحسان، وكلها معاني جاءت في القرآن. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أيضا في ملحظة شيخ راشد، كيف فتح الله عز وجل باب التوبة لهذه المرأة وهي قدمت عمل بسيط، يعني خاصة بعض الشباب والفتيات اللي يعني يغرق نفسه في الذنوب والمعاصي ثم يقول كيف أتوب، ففتح الله باب الأعمال الصالحة في هذه امرأة، يعني ربما الله أعلم كم بقيت على هذا العمل وكم ثم بهذا العمل يسير تاب الله عليها وعفى عنها وغفر لها. وهذا أيضا يعطينا ملحظ آخر، يعني إضافة إلى هذا الملحظ المهم الذي ذكرته، وهو ملحظ أن الإنسان لا يعلم بما يختم الله جل وعلا للآخرين. هذا الملحظ الذي ذكرته الشيخ مهم، وهو أن رحمة الله واسعة، وجود الله عز وجل وفضله عظيم، وفي القرآن الله سبحانه وتعالى نادى المسرفين على أنفسهم الذين أكثروا وأسرفوا في الذنوب والمعاصي، قال الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فلا يقنط العبد من رحمة ربه سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بهذا الجانب المهم، وهو موضوع الإحسان إلى الخلق في تعزيز هذه القيمة العظيمة، أن رحمة الله واسعة، وجود الله جل وعلا عظيم، وأن العبد مهما عمل من الذنوب فرحمة الله وسعت كل شيء. وأيضا جاء في الحديث سبقت رحمتي غضبي، وأيضا في الحديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم كمل بهم المئة في العابد، ومع ذلك تاب الله عز وجل عليه لما أقبل إلى ربه سبحانه وتعالى. فهذا أمر. الأمر الآخر في تعاملنا مع الآخرين، أحيانا تدعو الشخص مرة ومرتين وتجد منه صدود، تجد منه إعراض، فيخيل إليك أن الله عز وجل سيختم له بخاتمة السوء، ولا تعلم لعل الله أن يختم له بخاتمة تتمناها أنت يا من كنت تدعوه، يختم له بلا إله إلا الله، ويختم له بالمغفرة. فرؤيتنا لمن يقع في المعاصي يجب أن تكون بأمرين، برؤية بنظر الحمد لله عز وجل الذي عافانا، انظر إلى من وقع في المعصية بهذا النظر، قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الله جل وعلا رحمك أن تكون مكانه. الأمر الآخر يا أخي، تنظر إلى هذا نظر رحمة، وهذا هو الفرق. الداعي الذي ينظر إلى من يقع في الخطأ نظر رحمة تجد أنه يستمر في دعوته، لأنه يريد لهم الرحمة، يريد لهم الإحسان، يدعو لهم بالخير حتى ولو أساءوا إليه، حتى ولو أخطأوا عليه، لأنه يعلم أن رحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء، فيعزز هذا المفهوم في قلبه أن يستمر في الدعوة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. أسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يكلأنا جميعا برعايته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا مع شيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.